كجموله الذكيه. لن انسى ابدا كجموله الفتاه الذكيه التي كان يحبها جميع اهل القريه. كانت كجموله ترعى الغنم، وكانت وهي في طريقها الى المرعى تنشد اناشيد تعلمتها من اطفال يذهبون الى مدرسه القريه. وفي الظهيرة عندما تجلس الأغنام لتستريح تحت أشجار ظليلة، تأخذ ججمولة عودا وترسم على التراب حروفا رأتها من نافذة حجرة الدراسة مكتوبة على السبورة. ذات مرة سمعها فقيه الكتاب تردد أناشيد وحروفا، فقصد أباها وقال له غاضبا: يا محمد، يجب أن تلتحق ججمولة بالمدرسة. طأطأ الأب رأسه يفكر: هل أرسل ججمولة إلى المدرسة؟ ولكن من سيرعى الأغنام؟ لا لا لا، يمكن أن أرسلها إلى المدرسة. وبعد تفكير طويل رفع رأسه وقال: لك ما تريد يا فقيهنا. مر الليل طويلا على ججمولة ولم تنم من شدة شوقها إلى المدرسة. في الصباح ارتدت وزرة جديدة وحملت محفظتها وانطلقت مسرعة إلى المدرسة. رحب الجميع بججمولة وأجلستها الأستاذة في طاولة بجانب النوافذ. ومنذ تلك اللحظة وججمولة تتعلم وتجتهد، فحققت نتائج باهرة.